وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ما ألطف هذه الكلمة على قلبك لابد أن نتذكر دائما أن محل تأثير القرآن هو القلب كثير من الناس لا ينتبه لهذه النقطة ولذلك نتأمل وإنه لتنزيل رب العالمين وفي لحظة النزول اختير لجبريل عليه السلام كلمة الروح وأيضا الأمين وما كان النزول على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فمن منا يخاطب قلبه بالقرآن ومن أساليب ذلك أن تستمع للقرآن فإن استماعك للقرآن يؤدي بك إلى رقة في قلبك ولذلك قد يبكي الإنسان من سماعه للقرآن وقد لا يبكي إذا تلاه من المصحف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله غفر الله لي ولكم تدبر آية للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لم يقل الله لو نشاء لم ننزل لكن قال لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا لا يمكن أن يشرب فما الحكمة في اختيار هذا اللفظ؟ الجواب لم يقل لو نشاء لم ننزل لأن حسرة الإنسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حسرته على ماء مفقود غفر الله لي ولكم وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال هذا والله أعلم وصلى الله الحمد لله القائل أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها وأشهد أن لا إله إلا الله جعل القرآن معجزة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوتي القرآن ومثله معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تدبر آية يحكون أن شجرة ظلت صامدة أمام العواصف 400 سنة ثم هجمت عليها الحشرات فنخرتها وهكذا حالنا إلا من رحم الله قد نثبت أمام المحن الكبيرة وللأسف تسقطنا الصغائر قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم تدبر وتأمل كيف تحملوا عناء الخروج وأسقطتهم شربة ماء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله تدبر آية أكثر الناس يصيبهم القلق والحزن لأنه يتوهم أن الغد سيرميه بفقر أو بمرض

وكنت قد شرعت وإياكم في حلقة ماضية في تفسير سورة الفاتحة، حيث إنها سورة عظيمة تكرر في الصلوات، فكان من المناسب أن أبدأ بها قبل البدء بسور المفصل. وقد ذكرت في الحلقة الماضية تفسير الاستعاذة والبسملة، وأشرع في هذه الحلقة بإذن الله تعالى في تفسير بقية الآيات. وقبل ذلك أتلو هذه السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، معنى الحمد لله أي الشكر خالصا لله جل ثناؤه. وهنا وإن كان لفظه خبر إلا هو نوع من التعليم، أن الله جل وعلا يعلمنا ويخبرنا سبحانه أنه المستحق للحمد جل وعلا. إذن هو خبر معناه الأمر، أي قولوا الحمد لله، ففيه تعليم الخلق كيف يحمدونه جل وعلا. والله سبحانه يحب الحمد ويحب الحمادين الشاكرين. وقد روى الأسود بن سريع رحمه الله ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، ولذلك أثنى على نفسه فقال الحمد لله. رواه ابن جرير وصححه أحمد شاكر، ورواه بنحوه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. ومعنى الحمد لله يعني الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده سبحانه، يحمد بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. ودخلت هنا ال في كلمة الحمد لإفادة أن المحامد جميعها والشكر الكامل إنما هو لله وحده. وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء على الله بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. قال ابن جرير إن الحمد لله قد ينطق به في موضع الشكر، وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد. وهذه إشارة إلى ما فصله العلماء وبحثوه حول الفرق بين الحمد والشكر. وقد تقرر لدى عدد من المحققين أن كل منهما بينه وبين الآخر عموم وخصوص. وقيل الحمد باللسان قولا والشكر بالأركان فعلا، والمقصود أن الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله جل وعلا الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. وقوله سبحانه رب العالمين، رب الرب هو المالك المتصرف، ولا يقال الرب للمخلوق معرفا، بل يقال رب الشيء مضافا، كان يقال رب الدار رب البيت وهكذا. رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهو اسم لكل موجود سوى الله تعالى، فيدخل فيه جميع الخلق مما نعلم وما لا نعلم. واشتقاق العالم من العلم، وقيل من العلامة، وإنما سمي بذلك لأنه دال على الخالق سبحانه وتعالى. وقد جاء ذكر العالمين هنا مجملا وفصل في موضع آخر من القرآن الكريم، كما حكى الله قول موسى عليه السلام في جواب لتساؤل فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، هو المصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر، قاله ابن جرير. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. وأما التربية الخاصة فهي تربيته جل وعلا لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر ما يدعو به الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. وقوله جل وعلا الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في تفسير البسملة، وقد ذكرت هنالك أن هذين الاسمين الرحمن الرحيم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، يعني أكثر رحمة. يقول القرطبي رحمه الله: إنما وصف نفسه جل وعلا بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وبعد مستمعي الكرام، فهذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة في تفسير هذه الآيات من سورة الفاتحة، وسأتم بقيتها في حلقة تالية بإذن الله تعالى. أسأل الله الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب آية. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية، الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم. تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاسم بن أبي أيوب: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في صلاته 24 مرة، فما أعظمها من آية وما أجدرها بالتدبر والتكرار والتأمل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تدبر. الأستاذ محمد بن أحمد السمحاني. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية آية وتفسير أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، هل تعلم من قائل هذه العبارة الرائعة المشهورة؟ نعم، إنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكرها في مواضع كثيرة من كتبه، وسمعها منه أيضا ونقلها عنه تلميذه الإمام ابن القيم رحمهم الله جميعا. وكما سألتني فسأسألك، هل تعلم أنه استنبطها من آية في كتاب الله عز وجل؟ أجل، لقد استنبطها من قوله تعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أحسنت، ليتك تحدثنا عن معنى هذه الآية الكريمة لنعرف المراد بالصبر واليقين، وكيف يبلغان بالعبد إلى منزلة الإمامة في الدين، لعلها تحرك هممنا للاجتهاد في بلوغ هذه المنزلة العظيمة التي تجمع شرف الدنيا ونعيم الآخرة. إي والله، إنها لمنزلة عظيمة لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. وانظر إلى الهمة العالية لعباد الرحمن في دعائهم الذي حكاه الله عنهم في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا منهم. اللهم آمين. حسنا، ما رأيك أن ننظر ماذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية؟ نعم الرأي يا أخي، فتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من أحسن كتب التفسير وأكثرها فائدة وأبعدها عن ضعيف الأقوال والروايات. صدقت. قال رحمه الله قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به، كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن فالصبر هو الصبر على طاعة الله بفعلها، والصبر عن معصية الله باجتنابها، والصبر على أقدار الله، والصبر على تبليغ دين الله ودعوة الناس إلى الخير. نعم، واليقين هو العلم الجازم والإيمان الثابت بآيات الله تعالى وشريعته ودينه. ولو تأملنا أخي العزيز في الفتن التي يبتلى بها الناس لوجدناها إما أن تكون من باب الشبهات أو تكون من باب الشهوات، وهذان هما المدخلان اللذان يدخل منهما الشيطان على الإنسان فيوقعه في الذنوب والعياذ بالله. صدقت، ولكن ما علاقة هذا بالصبر واليقين؟ جواب هذا السؤال عند ابن القيم رحمه الله، يقول: فتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، ولذلك جعل الله سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين. الله أكبر، ما أروع هذا الاستنباط. يزيدك الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة أخرى فيقول: إن الله تعالى جمع بين الصبر واليقين أيضا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. هؤلاء هم الذين استثناهم الله عز وجل من جملة الخاسرين، وجمع بينهما سبحانه أيضا في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله. رائع رائع. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى أنواع التفسير. ويزيدك رحمه الله فائدة ثالثة، فيلفت نظرك إلى قوله تعالى: يهدون بأمرنا. فهم إنما يهدون الناس ويدعونهم إلى أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى ما تمليه آراؤهم وعقولهم وأذواقهم التي ليس عليها برهان من الله. سبحان الله، هذا غيث مدرار، الله أكبر، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أبابطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. لما ذكر الله تعالى يوم الدين في الفاتحة، وهو يوم خوف الله به عباده، ذكر معه كيفية النجاة من هذا اليوم الصعب، فقال بعد آية مالك يوم الدين: إياك نعبد، أي أنه من أراد أن ينجو يوم القيامة فعليه أن يوحد الله تعالى في العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وإذا أردت أن تعبد الله تعالى فإن هذه العبادة لن توفق لها إلا إذا أعانك هو سبحانه، فالأصل أنك لا تهتدي ولا تنجو إلا أن يثبتك الله. حتى الصحابة ما كانوا ليهتدوا لولا أن الله تفضل عليهم. قال الله تعالى للصحابة في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. بل أكثر من هذا، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاد ألا يثبت لولا أن الله ثبته. قال الله تعالى في سورة الإسراء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ومع هذه الآية من كتاب الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أمر من الله تعالى وإرشاد إلى جميع العباد من الموحدين الصغار والكبار الرجال والنساء، إنه أمر إلى الكل بحسن الأدب والكلام الطيب، القول اللين عند المحاورة والمخاطبة والمجادلة، لكل الناس على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، المسلم والكافر، البر والفاجر، من معهم ومن عليهم، من يعاونهم، من يتفق معهم ومن يختلف معهم، وأن لا يقابلوا فحش الآخرين وشتمهم واستهزاءهم بالمثل. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، ما قال الحسن، قال الأحسن. قال الحسن البصري رحمه الله: التي هي أحسن لا يقول له مثل قوله، يعني يسب ويشتم ويلعن ويطعن فيه، بل يقول له: هداك الله، غفر الله لك، رحمك الله. إن كان مسلما قال: رحمك الله وغفر الله لك، وإن كان كافرا يقول: هداك الله، ونحو ذلك. فإنهم إن فعلوا ذلك أرضوا الرحمن، وإذا خالفوا هذا، يعني دائما الإساءة بالإساءة، يستدرجهم الشيطان. وإذا كان بين مسلمين ينزغ بينهم، يفسد بينهم، يهيج الشر بينهم، وتقع العداوة والمخاصمة والمقاتلة، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن الشيطان ينزغ بالكلمة، الكلمة غير المناسبة، الكلمة التي لم تخرج باختيار وعناية، الكلام الذي يلقى على عواهنه، الكلام العشوائي، هذا من أكبر أفخاخ الشيطان التي ينصبها ويستغلها. إن الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ بالكلمة. أحيانا تكون الكلمة عادية، الشيطان يعملها غير عادية. فكيف إذا كانت الكلمة سيئة؟ ولذلك الأحسن أنك تختار كلام لا يمكن أن يفهم بوجه سيء. أنت ممكن تختار كلمة عادية ما تقصد بها شرا، لكن الشيطان ينزغ ويجعل الطرف الآخر يفهمها فهما سيئا. فإذا أحسنت الاختيار فوت الفرصة على الشيطان. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الكلمة السيئة سم ينفثه الشيطان، والكلام أحيانا للجارح ما يلتئم أثره بسرعة. جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. ولما قال الله يقول التي هي أحسن وليس الحسن فقط، يعني القول الذي بلغ الغاية والقوة في الحسن. وإذا دار الأمر بين حسنين فإن الله أمر باختيار الأحسن. وجاء في آية أخرى وقولوا للناس حسنا، قولوا لهم ما تحبون أن يقال لكم. جاء في آية أخرى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وفي آية رابعة ويدرؤون بالحسنة السيئة. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه والرجل يسب الرجل فيقول الآخر إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وقد قال رجل لعمرو بن العاص والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرا، يعني من الشتم والسب. فنظر إليه عمرو وقال رضي الله عنه وأنت والله لئن قلت لي عشرا لم أقل لك واحدة ولا كلمة. طيب الكلمة الطيبة صدقة، اتقوا النار ولو شق بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. إذن حتى الدفاع عن الدين يكون بالقول الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أمر الله موسى وهارون باللين مع فرعون الذي طغى وتجبر وادعى الألوهية. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقائل في العادة ليس يعني ليس أفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون. وقد أمر الله تعالى موسى وفرعون باللين. طبعا هذا في البداية، احنا لا نتكلم عن المعاند ماذا يمكن أن يقال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكة. نتكلم الآن في بداية الدعوة، بداية العلاقة. الإغلاظ له مواضع لكن ليس هو الأصل. فإذا يا معشر الدعاء، يا معشر المسلمين، الخلق الحسن، الكلمة الطيبة، عفة اللسان، لين القول، خفض الجناح، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولا بد يعني من اتباع هدي الإسلام. إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. لا تحسب عليك كلمة، ولو على سبيل المزاح، ولو على سبيل إضحاك الآخرين. حتى لو أردت الدفاع عن الدين والغيرة على الإسلام وحرمات الدين، استعمل الكلام الطيب. المسلم إذا وجه إليه شتم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك فإن اللين يعني في الدعوة يؤثر إيجابا. وقد كان أصحاب المسعود إذا رأوا إذا رأوا قوما على منكر قالوا مهلا مهلا بارك الله فيكم، يعني حتى الدعاء لهم. رأى بعض التابعين رجلا واقفا مع امرأة يعني في ريبة في الليل، فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما، إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. إذن الموعظة موجودة، الإنكار موجود، إن الله يراكما، لكن أيضا الكلام الطيب والدعاء سترنا الله وإياكما موجود. كان عبد الله بن عمر ينشد بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. لكن الألفاظ النابية وجرح المشاعر والتنفير هذه النتيجة. فالدعوة إلى الدين إذن الأصل أن تكون بلا فحش ولا سب ولا تطاول على الأعراض، والإخوان فيما بينهم والأخوات فيما بينهن لابد أن يكون هناك اعتناء بالألفاظ، والله لا يأمر بالفحشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان فظا ولا غليظا، ولكن كان لينا لم يكن فاحشا ولا لعانا. حتى عائشة لما اليهود قالوا السلام عليكم وردت ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم قلت وعليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام زوجته أن تكون فاحشة بالقول وهي تطلقه. وفي الأجواء المشحونة الشيطان يثير الفتن ويضخم الأمور ويغري بالعداوة، ولذلك تكون الكلمة الطيبة مطفئة للفتنة، تجذب النفس، تأسر القلب، تزيد الإقناع، نقطة من العسل تصيد من الذباب ما لا يصيد برميل من العلقم. والكلمة الطيبة تفعل وتؤثر ما لا تفعل كلمة القاسية أبدا. والكلمة الطيبة والوجه المنبسط أحب إلى الناس من الذهب والفضة في الأثر. فنسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصة للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بنوره كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراقك أسلم لرب العالمين. فأسلم النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلم الأنبياء من قبل، فقد قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فأعظم الناس إسلاما على الإطلاق هم أنبياء الله ورسله، أسلموا الوجه والقلب لله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وحقيقة الإسلام القيام بالمرء باطنا وظاهرا لله عز وجل، فلا يتم إسلام أحد إلا من قيام، وإلا فالمعرفة قد شملت الناس لم يحكم رب العالمين لهم بالإسلام. قال الله تعالى عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون القرآن، يعرفون الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوهم. هؤلاء عرفوا حقيقة الدين، وعرفوا أن الله الحق وأن ما جاء به الحق، ورغم ذلك لم ينقادوا لله رب العالمين. فالإسلام ليس مجرد كلمة تقال، إنما هو حقيقة وأعمال وانقياد وقبول لما جاء به الرسل، لما جاء به القرآن العظيم. فلا يتم إسلام الله إلا باستسلام، أن تسلم الوجه والقلب لله عز وجل. وأعظم الاستسلام استسلام الباطن، أي أن يكون القلب منقادا لما جاء به رب العالمين، لما جاءك في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن ضعف الظاهر، قد يضعف الظاهر في الانقياد، يحصل منه المعاصي، يحصل منه الذنوب، لا يكفر إلا إذا استحل المعاصي والذنوب. إذا استحل المعاصي والذنوب كفر، لكن قد يضعف لشهوته، لغلبة الحال عليه. لكن المهم أن يكون منقاد في الباطل، يقبل ما جاء الله عز وجل به وينقاد إليه. هذه حقيقة هذا الدين العظيم. ولذا تجد كثيرا ممن ينتسب إلى هذا الدين لا ينقاد لما جاء به شرع الله عز وجل، يعرضه على العقل، يعرضه على الهوى عنده وعلى المزاج، يقبل ما يقبله مزاجه ويرفض ما يقبل ما يرفضه مزاجه. هذا لا يكون استسلاما لله عز وجل. فالمسلم المستسلم الذي لا يجادل ولا يناقش، كيف يناقش وهو ينقاد لله رب العالمين؟ كيف يجادل؟ لو جادل وناقش أوامر الله عز وجل فهو من أتباع إبليس، ليس من أتباع الأنبياء والمرسلين. فإبليس هو اللي جادل وناقش لما أمر الله عز وجل أن يسجد لآدم، لم يعجبه هذا الأمر، ورأى أن آدم أقل منه في الرتبة والدرجة. بلك ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين، أو خلقته من صلصال من حمل مسنون، كيف لي وأنا صاحب الطبيعة المالية أن أسجد لهذا الطيني البشري؟ إذا هذا استعلاء على أمر الله عز وجل، فالاستعلاء ضد الانقياد. إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون، لا يقبلون، يرفضون ما جاءت به لا إله إلا الله، يرفضون إما جملة فلا يكون في الإسلام، وإما في تفاصيلها فلا يقبلون ما جاء به من أحكام وشرائع من الله، كما هو في زماننا الآن. تجد الرفض وعدم القياس لأوامر الله عز وجل، يظهر ذلك من أحوال وفلتات ألسنتهم تعنيك وتنبيك عما في قلوبك. المسلم بخلاف الله، المسلم ينقاد لأوامر الله حتى لو كانت الأوامر يعني فوق إدراكه. ليس كل ما جاء في الشرع تحسنه العقول، فالشرع يأتي بما تحار فيه العقول. فتجد قطع اليد للسارق، والجلد للزاني الشاب، والرجم للزاني المحصن، وتجد أحكاما في المواريث وأحكاما في الطلاق قد لا يقبلها بعض العقول، لكن ينبغي المسلم أن ينقاد، لأنه يعلم أنها جاءت من عند من؟ جاءت من عند الله عز وجل. فإذا قبلها كان المسلم بالحق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يكون في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلمون تسليما، يسلمون ينقادون لأمرك ولحكمك يا رسول الله، فحكمك من حكم الله عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة إلى ابن مسعود تقول: سمعتك تنهى أو تلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. قال: وما لي لا ألعن ما لعن الله وهو في كتاب الله. قال: لكني قرأت الكتاب ما بين دفتيه فلم أجب ما تقول. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأتي يا أمة الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى قرأته قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فكان دليل القرآن على قبول ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق، على هذا المنهج، انقياد قيام لما جاء به الله عز وجل. نزلت أواخر سورة البقرة بسبب قصة للصحابة مع الانقياد. نزل قول الله تعالى يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فاستعظم الصحابة الآية، الصحابة الآية لما استعظموا؟ لم يعملون. احنا ربما لا نستعظم كثيرا، نتأثر فقط، يعني يحصل بنا تأثر ممكن، انما استعظام للاحكام ولان الكثير الا ورحم الله لا يؤدي اصلا، انما الصحابه يؤدون، فلذلك يتعاملون مع الامر زي بالطبق بالمثل كده. لما ياتي قانون من الدوله في امر ما تجد ناس تتكلم ولا يتنفذ ازاي واحنا كده فعل ليه بينفذوا، فلذلك بيفكروا في القانون ويناقشوه، لما نزلت الايه يناقشونها. رب العالمين سيحاسبهم على ما في نفوسهم وهم لا يملكون ما في نفوسهم، فماذا يفعلون؟ فجاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وهم في حزن ووجد شديد، فجلسوا على الركب امام النبي عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله كلفنا من الصلاه ما نطيق، الجهاد يعني حتى الجهاد يعني يطيقون، مع ان الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كلفنا من الصلاة والصيام والصدقة والقتال ما نطيق، لكن نزلت آية لا نطيقها. قال ايه الآية نزل؟ فقالوا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. قال أتقولون كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا. اليهود والنصارى قبلكم قالوا لله عز وجل صراحة كده سمعنا، أيوه سمعنا، وصلنا اللي انت بعته وعصيته، ولذا نادى الله عز وجل الجبل فطره. في حد شفته حد بهذا السوء في الانقياد يحتاجون الى ان ينطق الله عز وجل اتخذنا الجبل فوقهم كانه ظله خذوا ما بينكم بقوه، هتسمعوا ولا تكتبوا بالجبل؟ تخيل مع رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خشيه على امتي اتقولون كما قال اهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ أي وصلنا القرآن وصلتنا الأوامر مش هنعمل. قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فاقترأها القوم نحن عم يرددون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك غفران، على التفكير في أوامرك، التفكير في آياتك. الواجب علينا أن نسلم انقيادا لأمرك، فاغفر لنا ما بدر منه، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل المدح له أولا بالإيمان، هذا هو الإيمان، أن تنقاد بأوامر الله حتى لو عظمت حتى لو ثقلت، فانقيادكم قد يأتي لكم ببركة التكليف. فنزلت التكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم خفف أكثر فعلمهم أدعية استجاب لهم فيها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في آية فلا وربك لا يؤمنون، كنت ذكرت في أول رمضان قصة يصححها بعض العلماء في الرجل الذي لم يقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقتله عمر. وأذكر لكم اليوم اثنين من أهل الإيمان نزلت فيهم الآية بنص صحيح البخاري. يقول الزبير نزلت في هذه الآية أنا ورجل من الأنصار جاء اسمه في الصحيح حاطب بن أبي بلدعة صاحب سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فحاطب تكررت منه مواقف وهو من أهل الإيمان ومن أهل بلد، لكن لعل ذلك يتعلم الناس. فحاطب بشر صحابي جليل شهد بدرا لا لكن تنزعه نوازل البشر، فلا بد من التعليم، لا بد القرآن يوب النفوس، وفينا ما في حاضر بل وأسوأ مما كان في الحاضر، فرباه القرآن فينبغي أن يربينا القرآن على الاستيعاب لأوامر الله عز وجل. يقول الزبير هذا فيه أنا وحاضر. طب صحيح البخاري غير الحديث الثاني، كانت لي أرض بجوار أرض حاضر، فاختلفنا أنا وهو على سقيا الماء في أمر دنيوي، في أمر دنيوي، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأرض الزبير أقرب إلى الماء، يعني هي الأولى، الأرض الأولى المباشرة للماء، مقتضى الحكم العادل أن يسقي الزبير أولا قبل صاحبه قبل جاهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم يتنازعان فاحتكم إليه، واحتكامهم إليه إثبات للإسلام، فالذي لا يحتكم للنبي عليه الصلاة والسلام ليس بمسلم، بلى وربي لا يؤمن. فاحتكم الإسلام، هذا إسلامه. بقي الدرجتين الأخريتين، درجة القبول والانقياد. فقال اسقي يا زبير ثم دع الماء يمر إلى جانبك، يعني اسقي على طول وبعد كده خلي المية تروح لجارد على طول. لم يستوفي حق الزبير، المفروض يسقي لغاية ما الأرض تاخد راحتها في سقيا الماء، إنما قال اسقي ثم دع الماء يمر مراعاة لقلب الأنصار. فقال الأنصاري دفعة وحمية أن كان ابن عمتي، يعني حكمت له بذلك لأنه ابن عمتك، لأن الزبير بن العوام هو ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غضبه لم يحرفه حاشا، فكما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب، فالذي بعثني بالحق لا يخرج منه الا صدقا الا حقا حتى في الغضب والرضا. فقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، يعني يغطي يعني زرعك الجذور الصغيره يغطيها الماء، يبلغ الماء الى مساحه معينه كما هو ينبغي، هذا حقه. ثم دع الماء يمر الى جاره، فاستوفى في الغضب حق الزبير لان هذا حقه، فنزل القران ينبه اهل الايمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. هذه هدايه منهم صحيحه فيما شجر بينهم، اي الان ما شجر، ليس كما يدعي دعاة العلمانيه وغيرها ان الشيوخ تحكم في الدين بس، إنما هذا حكم في أمور الدنيا كما قال الله عز وجل فما اختلفتم فيه من شيء أيها فحكمه إلى مين؟ إلى الله رب العالمين، إلى الله. فقال رب العالمين حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابن القيم درجة الإسلام ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، درجة الإيمان القبول، ويسلموا تسليما درجة الإحسان، فجعل التسليم التام المطلق بالقلب والأركان في أعلى درجات الإيمان. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أمرنا أن نسلم فأسلموا دونه وقلوبكم بالله عز وجل، ليس في العبادات فحسب بل في حياتكم كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اجعل حياتكم على مقتضى امر الله عز وجل، على مقتضى حكمه، اقيموا حكم الله في نفوسكم. والله والله والله لو اقمتم حكم الله في نفوسكم لقام لكم على ارضكم. المشكله ان نرفض حكم الله، انما الصعوبه كل الصعوبه ان نطبق حكمه. اسلم الوجوه والقلوب تسلم، لا يكون ساق الإيمان، لا يقوم شجرة الإيمان والإسلام إلا على ساق الاستسلام والانقياد. اللهم اجعل وجوهنا وقلوبنا منقادة له، اللهم اجعلنا ممن يسلم الوجه والقلب إليه، اللهم طهر قلوبنا ونفوسنا من كل عوائق الانقياد، طهرها من آفاتها، من غلوائها، من عنادها، اجعلنا عبادا مسلمين لك منقادين، لشرعك محبين، لدينك ناصرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم عليك باليهود الملاعين، عليك بالمجرمين الذين يقتلون إخواننا الصوام القوار، يقتلون الأطفال والنساء والرجال. اللهم عليك بكل خائن يعينهم، بكل منافق يساعدهم، بكل ظالم يقف معهم، بكل من أسلم زعما لدين الله عز وجل ولا يساعده. اللهم عليك باليهود ومن وراءهم. اللهم أنزل جندك على يهود الصهاينة المجرمين. اللهم دمر دباباتهم، دمر عتادهم، دمر أسلحتهم، دمر طائراتهم. اللهم سدد رمي المجاهدين ضدهم. اللهم سدد رمي المجاهدين ضدهم. اللهم سدد رمي المجاهدين ضدهم. اللهم ألف القلوب على قلب رجل واحد في الدعوة لك يا رب العالمين، أن تنصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين. اجعل ليلتنا هذه ليلة القدر يا رب العالمين، ارزقنا التوبة والرجوع إليك. اللهم ارزقنا التوبة والرجوع إليك. اللهم من علينا بكرمك وفضلك وجودك أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تعلم ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أسررنا، اغفر ذلك كله لنا. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اغفر لنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا رب العالمين. صل اللهم على النبي الأمين وآله وصحبه الكرام الطيبين. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصة للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا.